بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من أحكامك المنزلة على قلب نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعته، اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به رسولك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ يا أخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الشروط في النكاح، وهي قسمان: صحيح وفاسد. والفاسد ثلاثة أنواع، أحدها ما يبطل النكاح، وهو ثلاثة أشياء: أحدها نكاح الشغار، والثاني نكاح المحلل، والثالث نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى مدة. النوع الثاني أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة، أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل، فالشرط باطل ويصح النكاح. هذا النوع الثاني من الشروط الفاسدة. قسم الشروط الفاسدة إلى قسمين: شرط يبطل النكاح من أصله، وجعلها ثلاثة أنواع: نكاح الشغار والمحلل ونكاح المحلل ونكاح المتعة، وهذه الثلاثة مضت، هذه باطلة، فجعلوا أن الشرط فيها المعلن يبطل النكاح. وهناك شروط فاسدة لكنهم قالوا إنها لا تبطل النكاح. هذا الشرط الفاسد هو الذي يخالف مقتضى العقد، لأن عقد النكاح الأصل منه الوطء والسكن والنفقة، فإذا شرط في النكاح أنه لا نفقة عليها، أو شرط في النكاح أنه لا يأتيها، فجعلوا هذا الشرط باطل والنكاح صحيح، فقالوا الشرط باطل والنكاح صحيح. والأئمة اختلفوا في مثل هذه الشروط، فكثير منهم يبطل كثير من الشروط مع أن الشرط الأصل فيه الصحة، هكذا قال فقهاء الأئمة من أهل الحديث كمالك وأحمد وجماعة، قال الشروط كالعقود، الله عز وجل أمر بإيفائها، فالأصل في الشروط الصحة، ما الأصل فيها أنها البطلان، فإذا وجد في كذا وإذا وجد في النكاح فأحق الشروط أن يوفى به ما جاء في النكاح. فإن كان الشرط فاسد فهذا الأصل فيه أن النكاح يبطل، فإن أجزناه فيتوقف على رضا الخصم. فإن كان هذا الشرط مما يخالف مقتضى النكاح، كأن يقول أزوجك البنت لكن ما أسلمك إياها، أو أزوجك إياها على أنك، أو هو يقول أتزوجها على أن لا أنفق عليها، أو أنه جعل لها وقت محدد ثم يطلقها، هذه شروط كلها باطلة ما يصح. ويقولون الشرط باطل ويصح النكاح. وعند عند الحنابلة ثلاثة أقوال كأقوال الفقهاء: شرط باطل ويصح معه العقد، وشرط باطل ويفسد معه العقد، وشرط يتوقف على الخيار. سيذكر المصنف رحمه الله والشارح هذه الشروط، نسمعه الآن. اقرأ. ونقل المروذي: إذا تزوج النهاريات أو الليليات ليس من نكاح الإسلام. قال النوع الثاني: نشترط أن لا مهر لها ولا نفقة، أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل، فالشرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد، ويصح النكاح، وجعل الشرط باطل ويصح النكاح. لأن النفقة الله عز وجل جعل الرجال قوام، جعل الرجل قائما على المرأة، فالرجال قوامون على النساء، فقالوا إلا نفقت عليها. بعض أهل العلم يقولون قد يصح الشرط لأنه قد يكون فقير والمرأة غنية وقد تحتاجه، ولو اشترط أنه لا ينفق عليها في مدة عساره فهذا صحيح. أما إذا كان لا ينفق عليها وهو مقتدر فالشرط باطل. هل يصحح النكاح أو لا يصحح؟ فهي بالخيار، فإن أحبت أن تبقى معه وإلا لها الفسخ. ثم قال: وأما زواج النهاريات والليليات فهذه مسألة مختلف فيها. ما معنى زواج النهاريات والليليات؟ يعني يتزوج المرأة يقول لا آتيك إلا نهارا، أو يتزوجها يقول لا آتيك إلا في الأسبوع مرة واحدة ليلة واحدة. هذا كثير من الأئمة، بعض الأئمة أبطلوه كالإمام أحمد لم يجزه، وعدم الجواز أنه من نكاح السر. إيش معنى نكاح السر؟ غالبا حينما يقول لا آتيك إلا ليلا أو لا آتيك إلا نهارا يريد إخفاء النكاح إما عن أهله أو زوجته الأخرى أو ما إلى ذلك. ونكاح السر يعتبروه باطل لا يصح، فقالوا نكاح النهاريات أو الليليات ليس من الإسلام. وبعض الأئمة كالحسن البصري وغيره قد يجيزون هذا النوع إذا وافقت المرأة، لكن إن وافقت أنه لا يأتيها إلا مرة في الأسبوع ثم بعد ذلك أبت هذا الشرط، فهل للرجل أن يجبرها على ذلك؟ يقولون لا، الذين يجيزونه يقولون إن عادت إلى حقها والزوج إن أحب ذلك وإن أحب أن يطلقها، فإن أبى فلها الفسخ، لأن المرأة ما تملك الفسخ إلا لأمور كان لأمور كان الخلل فيها من قبل الزوج، فلها أن تطلب الفسخ. فهي إذا قبلت أنها لا نفق عليها، أو قبلت أنه يأتيها مرة في الليل أو مرة في النهار، ثم بعد ذلك قالت لا أحب العدل فتأتيني ليلة وليلة أو ما إلى ذلك، فإن أبى فلها الفسخ، وإلا الأصل ما لها الفسخ. هنا قال لها الفسخ، من أجاز النهاريات قال إن تضررت فلها الفسخ، لا كما يزعم بعض الناس أن هذا شرط ويقهرها على ذلك، هذا لا يجوز. نعم. ونقل عبد الله: إذا تزوج على شرط ثم بدا له أن يقيم جدد النكاح. تزوج على شرط يعني تزوج على شرط مؤقت، على شرط المفارقة بعد شهر، بعد شهرين، بعد أسابيع. قال هذا الشرط فاسد، والتأقيت في النكاح كنكاح المتعة يفسد النكاح. ومن أجاز هذا الشرط، ومن منع هذا الشرط قال يصح النكاح ويلغي الشرط. فإن نوى أنه يقيم معها قال لابد أن يجدد العقد، لابد أن يكون عقد جديد بموافقتها وموافقة ولي أمرها. نعم. وذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطعم أو لا ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق على روايتين في صحة العقد. هذا صحيح في هذا العقد، قال أنا ما أنفق أو قال لا أطأ، كيف يقول الرجل لا أطأ وهذه من حقوق الرجل كما أنها من حقوق المرأة؟ والنكاح إنما بني على الرضا والمسامحة والموافقة والمعاشرة، وهذه من أساليب العشرة، وهذه من مقاصد النكاح. من مقاصد النكاح طلب الولد، والولد لا يكون إلا عن جماع، فيقول أنا لا أطأها هذا ما يصير، هذا يفسد العقد. فقوله على وجهين هكذا يقول، والصواب أن العقد فاسد. نعم. يقول إذا كان عنين، العنة أن يصاب الرجل بفتور فلا يستطيع الوصول إلى أهله، هذا من العيوب التي تجيز للمرأة طلب الفسخ، فسخ النكاح. فإذا كان هذا العلة العنة من قبله ولم تعلم به قبل النكاح فلها مطالبة الفسخ. نعم. وقيل يبطل بشرط ترك الوطئ فقط. نعم. ونقل الأثرم توقفه في الشرط، قال الشيخ تقي الدين: فيخرج على وجهين، واختار صحته كشرطه ترك ما يستحقه. وفرق القاضي بأن له مخلصا كملكه طلاقها. يعني يقول لو قال أنا ما أنفق عليها، قال إن صححنا الشرط فلها الفسخ، لأن الرجل إذا كره من المرأة شيئا يملك الطلاق، يستطيع تخلص منه. لكن المرأة إذا كرهت الرجل كيف تتخلص منه؟ إذا قال أنا لا أنفق عليك ثم جاعت وطلبت النفقة، قال لا هذا شرطي، قال تضررت المرأة، فلها أن تطلب الفسخ، لأنه لو تضرر من قبلها يملك الطلاق، أما هي لا تملك. فالشارع ملكها أن تنفسخ من الرجل. نعم. وأجاب الشيخ تقي الدين بأن عليه المهر، وابن عقيل سوى بينهما. فإن صح وطلبته فارقها وأخذ المهر، وهو في معنى الخلع. الثالث أن يشترط الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت، وإلا فلا نكاح بينهما، فالشرط باطل لمنافاته مقتضى العقد. من الشروط الفاسدة شرط يبطل النكاح من أصله، وهي الثلاثة التي مضت: نكاح الشغار ونكاح المحلل ونكاح المتعة، تكلمنا عنها. ومن الشروط الفاسدة يبطل الشرط عندهم يصح النكاح، كأن يشترط شرطا يخالف مقتضى العقد: يتزوجها ولا ينام معها، يتزوجها ولا ينفق عليها. هذه أمثال هذه الشروط يقولون النكاح صحيح والشرط باطل. والصحيح أن العقد يفسد، فإذا رغبت المرأة فلها ذلك، وإلا فالعقد باطل. من الشروط التي هي فاسدة شرط الخيار. شرط الخيار مر علينا في البيوع، وهو عدة أنواع، منها شرط الخيار إذا شرطه أحد المتعاقدين أن يقول لي الخيار 3 أيام، أنظر في السلعة أقلبها أجرب كذا، فإن صلحت إلا أعدتها إليك. هذا الشرط في البيوع، لأنه ينقسم عدة أقسام. من أقسامه خيار المجلس، إذا تبايع اثنان في مجلس فهذا خيار شرعي دون أن يشترطاه، طالما بقي في المجلس ثم ظهر لأحدهما عدم الرغبة فيما باعه أو عدم الرغبة فيما اشتراه، له أن يأتي للعاقد الآخر يقول لا رغبة خذ دراهمك وأعد سلعتي، أو يقول لا رغبة لي في السلعة خذ سلعتك وأعد لي دراهم. هل يسموه شرط خيار المجلس؟ هذا حتى لو لم يشترطاه. هذا الشرط هل الأصل فيه الصحة ولا الأصل فيه البطلان؟ الأئمة كمالك وأحمد يقول الأصل فيه الصحة، والآخرون يقولون كالشافعي وأبو حنيفة يقول الأصل فيه البطلان، ولكن أجيز للضرورة، فأجازه الشارع في البيوع 3 أيام. أما في النكاح فلا يصح شرط الخيار على الإطلاق، والآخرون يقولون يصح الشرط في بعض المسائل حصروها قليلة في بعض العيوب، وابن تيمية وبعض الفقهاء يقولون شرط الخيار شرط صحيح. فإذا شرط شرطا قال أنا أتزوج هذه المرأة على أنها تكون كذا أو تكون كذا أو تكون كذا، ففقد شرط، فله الخيار، له أن يقول أعيدوا مهري وخذوا امرأتكم. فهذا الكلام على شرط الخيار يتكلم فيه الآن، واسمعوا ما يقول. نعم. الثالث أن يشترط الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت، وإلا فلا نكاح بينهما، فالشرط باطل لمنافاته مقتضى العقد. وفي صحة النكاح روايتان. شرط الخيار قال المرأة تكون سوداء أو تكون بيضاء أو تكون طويلة أو قصيرة، أو قال أنا أشرط أو شرطت هي المهر، إن لم تأتي بالمهر في يوم كذا كامل فالعقد الذي بيننا وبينك لاغي، أو هو يقول إن لم آتي بالشرط في الكذا فالعقد بيننا مفسوخ، يقول هذا ما يصح. أما شرط الخيار في الأولى ويقولون الزواج لا يدخل فيه الخيار، أما في العيوب فالخيار للضرورة، وأما النكاح فلا يدخل فيه الخيار، هذا قول الحنفية والشافعية، ومالك أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون لا، لا سيما أحمد، وبعض الفقهاء يقولون لها الخيار له صحيح وله أن يختار. أما إن قال إن جئت بالمهر في يوم كذا والخيار باطل فكأن هذه متفق عليها بين الأئمة، وقولهم ببطلان الشرط سببه أنهم يقولون أن النكاح لا يتعلق بشرط مستقبل، يصح أن يتعلق بشرط ماضي وبشرط حاضر، أما شرط مستقبل ما يصح. النكاح يلزمه العقد حالا، ما يقبل أنك تعلقه على أمر مستقبل، هكذا يقولون. لكن الصواب أن الشروط التي يتعلق بها في النكاح في المستقبل صحيحة، كالشروط في العيب في البيوع وغيرها، فمن علق النكاح على شرط مستقبل فشرطه صحيح. ولذا قالوا لو قال لها إن جئتك بالمهر في يوم كذا وإلا فلا نكاح بينهما أبطلوه، لأن هذا شرط مستقبل، وقلنا الصواب صحته. نعم. وفي صحة النكاح روايتان كذا في الفروع، إحداهما يصح العقد وقدمه في المحرر وجزم به في الوجيز لأنه يصح مع الجهل أشبه العتق، والثانية لا، لأن عقد النكاح يجب أن يكون ثابتا لازما فنافاه الشرط وأبطله. الأولى جائز لأنه يصح مع الجهل. إيش معنى يصح مع الجهل؟ لو دخل على زوجته وعقد لها مهرا ولم يسمه، هذا العقد صحيح والزواج والنكاح صحيح. لو قال أنا أتزوجها على أنه لا مهر بيننا، هذا ما يصح. المهر ركن من أركان النكاح، لا بد من تسمية المهر ولا بد من إيجاده وفرضه، لكن لو لم يسمه صحيح، لا بد من فرضه، أما التسمية ليست شرطا، تسمية المهر ليست شرطا. ولو دخل بها ولم يسم مهرا فيقدر مهر مثيلاتها فتعطى المرأة لكن ينفيه، هذا لا يصح. فقال يصح النكاح مع الجهل، فلما صح النكاح مع الجهل كما يصح العتق مع الجهل، لو قال أحد عبيدي هؤلاء حر لوجه الله في يوم كذا أو إن جاء ولدي، فهذا النذر صحيح، وعلق العتق على أمر مستقبل، وعتق العبد مجهول لا يعرف أي عبد، لذا قال قاسوه، قال كالعتق جعله مقيسا عليه. هذا من صحح النكاح المعلق على مهر في المستقبل. والذي أبطلوه إيش تعليلهم؟ ماذا عللوا؟ قالوا النكاح لازم ولا يقبل التأقيت، بمجرد ما يعقد النكاح فهي زوجته، فلو علقها على أمر مستقبل ما يصح ولا يقبل. هذا قول من قال أن الشرط المستقبل لا، الخيار في المستقبل لا يصح معه النكاح. نعم. ونقل عنه ابن منصور صحتها وبعدها القاضي. ونقل عنه ابن منصور صحته، صحة الشرط أفضل. واختار الصحة فيهما الشيخ تقي الدين في شرط الخيار، وقال وإن بطل لم يلزم العقد بدونه. وإن بطل لم يلزم العقد بدونه. المرأة شرطت، قالت هذا الرجل إذا أراد الزواج بي ينفق علي وينفق على أولادي من غيره، وافق على ذلك، فتزوجها ثم إنه لم يفي بالشرط، لها الخيار ولا ما لها الخيار؟ قال لها الخيار في ذلك. فهو ابن تيمية يقول يثبت خيار الشرط ثابت ويصح ولها في ذلك. قال وإن قال أبطلنا، ومن قال أنه لو هو شرط عليها شرطا، قال أنا لا أتيها إلا في الأسبوع مرة، أو لا أنفق عليها إلا بمقدار كذا، ثم وسع الله عليه فلم ينفق إلا بقدر ذاك الشرط وتضررت هي، قال إلزامها بالنكاح على هذا الشرط المؤلم المؤذي لا يصح، لأن هذا ما رضيت هي إلا بكره، فإما أن يفسخ النكاح ولا تعوض، هذا معنى قوله رحمه الله، وإن بطل لم يلزم العقد. نعم. وقيل يصح ويثبت الخيار وإن طلق بشرط خيار وقع. نعم. فصل. فإن تزوج على أنها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار، أي خيار الفصل. هذا شروط تتعلق بالصفة، لو شرط صفة في المرأة فلم توجد له الخيار ولا ما له الخيار؟ قال له الخيار. قال أتزوجها وشعرها أسود، أو أتزوجها على أنها سليمة العينين، في شروط يقولها يعني يذكرها في العقد، وفي شروط ما يذكرها في العقد، لكن العرف يفهم منه أن زوجته سليمة، خطب فلانا فعقدوا عليها، فالعرف يقتضي سلامتها من العيوب، فظهر أنها عرجاء أو عوراء أو ما إلى ذلك، هل له الخيار ولا ما له الخيار؟ الخلف في الصفة، المالكية يتشددون يقولون الحرة ما ترد بعيب، وهذا قول ما أنزل الله به من السلطان، ليس هذا في الكتاب ولا في السنة. والأحناف يقولون لا يترد المرأة بعيب إلا في عيبين أو ثلاثة فقط، وهي العيوب التي يعجز الزوج أن يصل إلى امرأته، والشافعية كذلك لا يجيزون إلا في خمسة أنواع من الأمراض. والصحيح أن الرجل إذا وصف في المرأة وصفا فلم يجده فله الخيار. وفي شروط يختلف الناس فيها اختلاف كثير، كالسمار والطول، الطول قد يختلف أذواق الناس فيه، قد رجل يعتبر هذه طويلة والمتوسطة ما يعتبرها طويلة، فمثل هذه لو قال أن هذا الشرط لم يكن على مرادي لا يقبل قوله، لأن التفريط من قبله، السلع والبضاعات الناس يبحثونها ويفحصونها ويقلبونها، لكن المرأة الحرة عفيفة ما يفعلون ذلك، كل واحد يصن امرأته ما تقلب، لكن هو من السنة أن يراها أو يبعث من يراها حتى تصفه، حتى تكون التي رأتها تصفه له، فإن فرط فالتقصير من قبله. فلو وجد في الشعر غير الذي يبتغيه لم تكن قرعاء ولا صلعاء، لكن شرط في الشعر لون أو كذا فلم يجده، فهذا عيب لا يرد به النكاح، لأن التفريط من قبله. لكن في شروط أخر مرغوبة للزوج أو الزوجة، الزوجة ما ترغب في صفة الرجال لأن الرجال مكشوفون، الولي يعرف ذلك، لكن الرجل هو الذي يصف المرأة، هو الذي يشترط في المرأة، فإذا لم يجد شرطه فله الخيار في ذلك، لأنه ما رغب الزواج إلا أن تكون على صفة معينة. ذكر قال وإن تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية، يعني كانت من أهل الكتاب يهودية ونصرانية، لا له الخيار ولا ما له الخيار؟ له الخيار. فإذا له الخيار إيش يقال له؟ يطالب بإعالة المهر، يطالب بإعالة المهر. واضح هذا؟ نعم، خيار الفسخ. نعم، فله الخيار أي خيار الفسخ، لأنه نقص وضرره يتعدى إلى الولد، لأنه نقص. الكتابية غير المسلمة. وضرره يتعدى إلى الولد، كيف ضرره يتعدى إلى الولد؟ أي يخشى، يخشى عليه، يخشى عليه أن تحرف دينه وتفسده. نعم. وإن شرطها كتابية أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت مسلمة فلا خيار له، لأنه زاده خيرا. هذا كالسلع، لو شرط في السلعة شرطا فوجد فوق الشرط الذي شرط ما له خيار. كذلك شرطها كتابية فبانت مسلمة، هذا خير مما شرطها، هذا ما له خيار فيه. نعم. وقال أبو بكر، وقال أبو بكر له الخيار، لأنه قد يكون له غرض في عدم وجوب العبادات عليها. يقول لو شرطها كتابية فبانت مسلمة فله الخيار، له خيار الفصل. ليه يا أبو بكر تقول هذا؟ أبو بكر هذا من كبار أصحاب الإمام أحمد، ومن كتاب مدوني المذهب، يقول قد يكون له غرض في الكتابية، أن المرأة ما تشتغل بشؤون العبادات، ولا أدري هذا التعليل كيف يستقيم، يعني إنها ما تقوم تصلي ولا تصوم ولا تعمل كذا، ما تضيع عليه وقتها، ما أدري هذا التعليل، لأن هذه العبادات بركة وخير، وفيها إنزال إبعاد الشؤم عن الرجل، فلا أدري كيف التعليل هذا. نعم، لكن ما أسمعه، لم يقله من الحنابلة إلا هو. نعم. وفي الشرح إذا تزوج امرأة يظنها مسلمة فبانت كافرة فله الخيار. نعم. كما إذا شرطها أمة وكان له نكاح الإماء فبانت حرة فلا خيار له، لأن ولده يسلم من الرق ويتمكن من الاستمتاع بها ليلا ونهارا. قال أنا أراد يتزوج أمة يعني جارية، وهو من الأشخاص الذين أباح الله لهم نكاح الإماء، وتزوج حرة، ظهر التي تزوجها حرة، لأن مهر الحرة أكثر من مهر الأمة، فظهرت أنها حرة، فهذا أحسن من الشرط الذي شرط، فهذا لا خيار له. أولا أولاده يسلمون من الرق، ما يكون عبيد، وبعدين يتمكن من الاستمتاع بها ليلا أو نهارا، لكن الرقيقة قد لا يتمكن، لأن قد يدعوها أهلها للخدمة أو كذا. نعم. وكذا إذا شرطها ذات نسب فبانت أشرف منه، أو على صفة دنيئة فبانت خيرا من شرطها. نعم. وإن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح كالعمى والشلل فبانت بخلافه، فهل له الخيار على وجهين؟ في شروط أخرى من العيوب يقولون أنها لا يفسخ بها النكاح، شرطوا لها أنها بكر، وشرط هو أن تكون بكرا، فدخل عليها فلم يجدها بكرا، قال هذه ما له خيار فيها. لما لا خيار له فيها؟ قال لأن عائشة رضي الله عنها والصحابة يقولون البكارة قد تزول من شدة الحيض، بحاضت المرأة بشدة وتدفق الدم بشدة، قد يفتق رشاوة البكارة، وقد يكون قد تزول البكارة بقفزة شديدة، وقد تزول البكارة بحمل شيء ثقيل، وقد تزول البكارة من طول التعنيس، يعني طال عليها مدة ما تزوجت، فهذه الفترة الطويلة قد تزول فيها البكارة. فليس كل أحد دخل على امرأة ووجدها غير بكر يتهمها؟ لا يتهمها، لأن غالبا قد تكون من هذه المرأة. الأصل في المسلمين أنهم على حسن خلق، هكذا إنسان، فهذا لو دخل كذا يقولون هذا ما هذا هذا هذا ليس بعيب يفسخ فيه النكاح، ليس بعيب يفسخ فيه النكاح. نعم. أو اشترطها جميلة فبانت خلاف ذلك. الجمال أمر نسبي، فهذا من تقصيره وتفريطه، إما أن يطلب رؤيتها أو يبعث من يراها، ليست كالسلع هذه، لأن السلعة يثبت فيها خيار الرؤية، لا يجوز بيع الغائب، فمن باع شيء غائب فهو بالخيار حين يراها، حين يرى السلعة، إذا رآها تلائم ولا له فسخ العقد، لكن ليس العقد النكاح كذلك. فمن دخل على امرأة وكان يظنها أنها جميلة فبانت خلاف ما كان يعتقد، فالتقصير